بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من الصلوات المسنونة، اليوم ننتقل إلى صلاة جديدة مخصوصة، وهي صلاة الجنازة وما تستتبعه من أحكام عن الجنائز كلها، من حيث الاحتضار، من حيث التغسيل الميت، من حيث التكفين، ومن حيث الدفن طبعا، ومن خلال ذلك الصلاة على الميت. نعم. قال رحمه الله: باب أحكام الجنائز. نعم. جمع جنازة بالفتح، والكسر للميت والسرير. نعم. فنقول الجنازة والجنازة. الجنازة هي الميت. نعم. وقال الأزهري: ولا تسمى جنازة حتى يشد الميت عليها مكفنا. نعم. قال: يسن توجيه المحتضر، أي من قرب من الموت، على يمينه. نعم. هذا أخواننا هو المسنون، أن يوضع على جنبه لتخرج روحه كما يكون في حالة النوم وكما يكون في حالة الدفن. نعم. طبعا هذا إن تيسر، يعني هذه قضايا إن فعلناها نثاب عليها، لكن لا نحتم عليها، فربما شق علينا ذلك. نعم. وجاز الاستلقاء. الاستلقاء على الظهر، يعني أن نتركه على ظهره إذا كان ذلك أيسر له، خاصة أخوان أسهل لخروج روحه ربما. نعم. وجاز الاستلقاء على ظهره لأنه أيسر لمعالجته. نعم. ولكن ترفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى وجهه. ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء. نعم. ويسن أن يلقن، وذلك بذكر كلمة الشهادة الأولى. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طبعا هنا موتاكم أي الذين سيصيرون إلى الموت، فهذا من باب المجاز المرسل باعتبار ما سيكون. نعم. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار. ولقوله صلى الله عليه وسلم: هل كل مسلم قالها قبل الموت ولم يأتي بما يخالفها عند الموت؟ فإذا هو مات على لا إله إلا الله، لكن ومع ذلك يستحب أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مع الفائزين. وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يموت على الإيمان يدخل الجنة، لكن إما أن يعذب قبل ذلك أو أن لا يعذب ويغفر له. نعم. يدخل الجنة ولو بعد طول العذاب. وإنما اقتصرنا على ذكر الشهادة تبعا للحديث الصحيح، ولذا قال في المستصفى وغيره: ويلقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، معلنا بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية. معللا بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية. الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية أن محمد رسول الله. نعم. لأنه ليس إلا في حق الكافر، فكلامنا في تلقين المؤمن. ولهذا الواو ما وكلامنا. وكلامنا في تلقين المؤمن. نعم. وكلامنا في تلقين المؤمن. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن حجر: وقول جمع يلقن محمد رسول الله. ويلقن محمد رسول الله أيضا، لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما، مردود بأنه مسلم. وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب. وأما الكافر فيلقنهما قطعا مع أشهد لوجوبه حتى يصح إسلامه، لأن كله أقول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. إذ لا يصير مسلما إلا بهما انتهى. فتذكر الشهادة فتذكر الشهادة عند المسلم المحتضر من غير إلحاح، لأن الحال صعب عليه. فإذا قالها مرة ولم يتكلم بعدها حصل المراد، ولا يؤمر بها فلا يقال له قل لا إله إلا الله، لا نقولها، لإنما نذكرها أمامه، نكرر لا إله إلا الله حتى يعني نذكره بها، فإذا قالها مرة اكتفينا بها. نعم. لأنه يكون في شدة فربما يقول لا دوابا لغير الآمر، وأنا لا أقولها. نعم. فيظن خلاف الخير جوابا لغير الآمر، يعني أمره جليسه، لكن ربما يكون خطاب مع غيره، يعني الشيطان نعم يريد أن يوسوس له، كما ورد أن الشيطان جاء لبعضهم فقاله ولده قل لا إله إلا الله، فقاله لا، فخاف عليه الولد، فصح الأب قال قلت لك قل لا إله إلا الله فقلت لا، قال والله ما وعيت ما تقول، وإنما جاءني الشيطان وقال لي نجوت مني يا ابن آدم، فقلت له لا، طالما الروح في الجسد لم أنجو منك بعد. نعم. وقالوا إنه إذا ظهر منه ما يوجب الكفر لا يحكم بكفره حملا على أنه زال عقله. طبعا. واختار بعضهم زوال عقله عند موته لهذا الخوف. ومما ينبغي أن يقال له على جهة الاستتابة استغفر الله العظيم. مسبوب الأمر استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. كلمة لا إله إلا الله ما أمرنا فيها. نعم. هنا إخبار استغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم. لأنه قد يستضر بذكر ما يشعر أنه محتضر. وأما الكافر فيؤمر بهما، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال أسلم، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام، والأب نفسه ما أطاع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحمد لله. وتلقينه بعدما وضع في القبر مشروع لحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. إذا الميت حقيقة هو في من مات، ومجاز في من سيصير إلى الموت، عندما قال لقنوا موتاكم هذا يحمل على المحتضر مجازا وعلى من مات فعلا حقيقة يعني. نعم. أخرجه الجماعة إلى البخاري. لا هو احنا الذي الآن الأهل لاحظ هو قال لك والتلقين ما قال مسنون، قال مشروع. شو يعني مشروع؟ يعني فاعله لا يقال له مبتدع، أما الأصل في التلقين المسنون هو عند الاحتضار، فلذلك ما صار في عمل بين الحق والمجاز، وإنما العمل بالمجاز فقط، لأنه هذا هو الأصل هنا. نعم. يعني الأصل لأنه المسنون. نعم. ونصب إلى أهل السنة والجماعة وقيل لا يلقن، وقيل لا يلقن في القبر ونسب إلى المعتزلة، وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه. لو فعلناه لا حرج، ولو تركناه لا حرج. عند العام اليوم إذا ما لقنا راح النار الميت. نعم. لك حرام ما لقنوا، شو ما لقنا راح النار. نعم. هو الآن يعني مات على لا إله إلا الله، وتلقيننا له يعني أعلى ما يقال له مشروع. نعم. يعني وإذا قلنا مستحب فليس البعيد، أما بالأصل عمله هو الذي ينفعه. نعم. وكيفيته أن يقال بقى شوفوا إخوان هنا، هذا التلقين المشروع عند الفقهاء اليوم. لو طلبنا من أي يعني شيخ الآن أن يلقن ميتا يعني غالبا يعتذر. ما السبب؟ لأن هذا التلقين الذي نحفظه هنا في الكتب لا يعجب الناس، والتلقين الذي يقوله أصحاب الاختصاص من جماعة الدفن هم نحافظينه. اي نعم بيذكروا اي نعم قول كذا وكذا في كيفيات وحركات برش التراب وما شابه ذلك، هذا كله ليس من السنة لكن اعتاده الناس. فلو أنك ما فعلته اكتفاء بالسنة تتهم أنك جاهل وما شابه ذلك، وإذا فعلته طب أنا يعني لا أتقن ذلك. نعم. وكيفيته أن يقال يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، نعم، اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل، فيجب تعيينه بقوله موتاكم. يعني على الحقيقة اللي هو الترقين على القبر. نعم. فيجب تعيينه بقوله موتاكم حقيقة، ونفي صاحب الكافي فائدته مطلقا ممنوع. نعم الفائدة الأصلية منتفية ويحتاج إليه لتثبيت الجنان للسؤال في القبر. قال المحقق ابن الهمام وحمل أكثر مشايخنا إياه على المجاز أي من قرب من الموت مبناه على أن الميت لا يسمع عندهم، وأورد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم في أهل القليل ما أنتم بأسمع منهم، وأجابوا تارة قليل بدر يعني خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام فتعجب عمر قال أتخاطبهم قد جيفوا أي صار جيفا، قال والله ما أنتم بأسمع منهم. نعم. وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة رضي الله عنها، وتارة بأنه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، وتارة بأنه من ضرب المثل. ويشكل عليهم ما في مسلم إن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، وتمامه بفتح القدير. قال رحمه الله قلت يمكن الجمع فيلقن عند الاحتضار لصريح قوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار، وعملا بحقيقة موتاكم لتثبيته للسؤال في القبر، لما روى سعيد بن منصور وسمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا لما روى سعيد بن منصور وسمرة نعم وسمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتوسل إليك بحبيبك المصطفى أن ترحم فاقتي بالموت على الإسلام والإيمان، وأن تشفع فينا نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. ويستحب لأقرباء المحتضر وأصدقائه وجيرانه الدخول عليه للقيام بحقه وتذكيره. أي إمتى؟ قبل وفاته يعني، نزوره ونعوده وأن نكون عنده عند قبره، عند حضاره. نعم. للقيام بحقه وتذكيره وتجريعه وسقيه الماء، لأن العطش يغلب لشدة النزع حينئذ. الله. ولذلك يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال ويقول: قل لا إله غيري حتى أسقيك، نعوذ بالله منك. ويذكرون فضل الله وسعة كرمه، ويذكرون فضل الله وسعة كرمه وسعة كرمه، ويحسنون ظنه بالله تعالى لخبر مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وهو يحسن الظن بالله أنه يرحمه ويعفو عنه. وخبر الصحيحين قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. ويتلون عنده سورة ياسين للأمر به. وفي خبر: ما من مريض يقرأ عنده ياسين إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا. الآن أخوان الناس يعني حقيقة يغفلون عن هذه المعاني. إذا كان الميت على وشك الموت أو وشك يعني النزع، يشتغلون باستدعاء الطبيب وما شابه ذلك، وربما كانت حالته ميؤوس منها، وربما أعرضوا عنه عما ينفعه في الدار الآخرة، وربما اشتغلوا بالإجراءات الدنيوية ونسوا حظ هذا الميت في هذه اللحظة، بينما هذا الميت هو الآن بحاجة إلى من يعينه عند خروج روحه على الوفاة على الإيمان. لذلك نقول احنا لا مانع أن ينشغل البعض استحضار الطبيب وما شابه ذلك، لكن أيضا ينبغي علينا أن نثبت قلوبنا وأن نهدئ من أنفسنا وأن نعين هذا الميت على حسن الختام، فهذا أهم ما نقدمه له. نعم. قال: واستحسن بعض المتأخرين قراءة سورة الرعد لقول جابر رضي الله عنه: فإنها تهون عليه خروج روحه. واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء والجنوب من عنده. وجه الإخراج: امتناع حضور الملائكة محلا به حائض أو نفساء. طبعا ملائكة الرحمة هنا. نعم. وإلا ملائكة العذاب ملائكة الموت قبض الروح، تقبض روح النفساء نفسها. ويحضر عنده طبيب، فإذا مات شد لحياه بإصابة عريضة تعمهما وتربط فوق رأسه تحسينا وحفظا لفمه، يعني حتى لا ينفتح الفم عند خروج الروح. بعد ما طلع الروح بنضب الإخوان الفم، بنساوي نفاخ هكذا عدائرة الوجه، نعم، حتى لا ينفتح اللحيان بعد خروج الروح. نعم. وغمض عيناه للأمر به في السنة، ويقول مغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه. قاله الكمال. ثم يسجى بثوب. كلمة إخوانا يقولها العامة من الناس تعجبني جدا، يعني بيقولوا الله يبعث لنا حنان عند الموت. حقيقة يعني الله يبعث لنا إخوانا أناس يعينوننا على الخروج من الدنيا على هذا الحال. نعم. ثم يسجى بثوب ويوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ، وهو مروي يعني شيء ثقيل هذا ما ينتفخ بطنه أخوانا. نعم. وهو مروي عن الشعبي، والحديد يدفع النفخ لسر فيه، وإن لم يوجد فيوضع على بطنه شيء ثقيل. وروى البيهقي أن أنسا أمر بوضع حديد على بطن مولى له مات، وتوضع يداه بجنبيه إشارة لتسليمه الأمر لربه، ولا يجوز وضعهما على صدره لأنه صنيع أهل الكتاب، وتليين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه، متلين وتلين وتلين مفاصله مفاصله وتلين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه، ويردها ملينة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن. وتكره قراءة ويردها ايش؟ ملينة. ايش ملينة؟ ويردها ملينه، ما هيك؟ لدلوين الأعضاء كانوا هكذا ملينه، يعني الذي يفعل هذا ليسهل غسله وإدراجه في الكفن. نعم. قال: وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل، تنزيها للقرآن عن نجاسة الحدث بالموت والخبث، فإنه يزول عن المسلم بالغسل تكريما له بخلاف الكافر. قال: ولا بأس بإعلام الناس بموته. إذا الآن وضع القرآن على الميت إخواننا مكروه، أن تقرأ القرآن عند الميت هذا في كراهة، وإنما إذا أردت أن تقرأ القرآن لا مانع لك في غير حضرة الميت. نعم. بل يستحب لتكثير المصلين عليه، لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم نعى لأصحابه النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وأنه نعى النجاشي في الحبشة بنفس اليوم، نعى لهم قال لهم: هذا أخوكم النجاشي قد مات، قوموا فصلوا عليه. وأنه صلى الله عليه وسلم نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وقال في النهاية: إن كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبرك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته. يعني قال في كتاب النهاية وهو الأصح. وكثير من المشايخ لم يروا بأسا بأن يؤذن بالجنازة، بأن يؤذن بأن يؤذن بالجنازة ليؤدي أقاربه وأصدقاؤه حقه. شو يعني يؤذن؟ يعني يعلم. نعم. لكن لا على جهة التفخيم والإفراط في المدح. وإذا توقن موته يعجل بتجهيزه إكراما له، لما في الحديث: وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلي. سبحان الله. لا، ليش يؤذن؟ يعني يؤذن من التأذين، يؤذن يعني يعلم. قال: والصارف عن وجوب التعديل الاحتياط. قال بعض الأطباء: إن كثيرين ممن يموت بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء، لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفضل الأطباء، فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغير. وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الاثنين ضحوة، ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء. كم بقي على فراشه؟ تقريبا من ضحى يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أكثر من يعني ربما 40 ساعة. نعم. نعم. فيوضع كما مات، الكاف للمفاجأة إذا توفي مات. فيوضع كما مات على سرير مدمر أي مبخر إخفاء لكريهة الرائحة وتعظيما للميت، ويكون وترا ثلاثا أو خمسا ولا يزاد عليه، قاله الزيلعي. وفي الكاف والنهاية أو سبعا ولا يزاد. وكيفيته أن يدار بالمجمرة حول السرير، ويوضع الميت كيف اتفق على الأصح، قاله شمس الأئمة الكرخسي. وقيل عرضا وقيل إلى القبلة، ويستر عورته ما بين صدرته إلى ركبته، قاله الزيلعي والنهاية، وهو الصحيح. وفي الهداية يكتفى بستر العورة الغليظة، هو الصحيح تيسيرا، وهو ظاهر الرواية لبطلان الشهوة. أما الحالة الأولى، تقال الرواية الأولى ما بين سرته وركبته، نعم. أما الرواية الثانية فقط عورته، تستر عورته الغليظة يعني، نعم. ثم بعد ستر عورته بإدخال الساتر من تحت الثياب، جرد عن ثيابه إن لم يكن خنثى، وتغسل عورته بخرقة ملفوفة تحت الساتر أو من فوقه إن لم توجد خرقة. وبعده وضئ، يبدأ بوجهه ويمسح رأسه في الصحيح، إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة فلا يوضأ بلا مضمضة واستنشاق للتعسر، ويمسح فمه وأنفه بخرقة عليه عمل الناس، إلا أن يكون جنبا أو حائضا أو نفساء، فيكلف غسل فمه وأنفه تتميما لطهارته. وبعد الوضوء صب عليه ماء مغلي قد مزج بسدر أو حرض أو حرض أشنان غير مطحون، مبالغة في التنظيف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل ابنته. والمحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر والمحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر حديث كفاءة سدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل ابنته والمحرم الذي وقصته أن تغسل ابنته والمحرم يعني أن يغسل المحرم كمان يعني هي كفاءة الحديث أكرم. وإلا أي وإن لم يوجد فالغسل بالقراح وهو الماء الخالص كاف، ويسخن إن تيسر لأنه أبلغ في التنظيف. ويغسل رأسه أي شعر رأسه وشعر لحيته بالخطمي، نبت بالعراق طيب الرائحة، يعمل عمل الصابون في التنظيف. وإن لم يكن به شعر لا يتكلف لهذا. ثم بعد تنظيف الشعر والبشرة يضجع الميت على يساره، فيغسل شقه الأيمن ابتداء، لأن البداءة بالميامن سنة حتى يصل الماء إلى ما أي إلى الجنب الذي يلي التخت بالخاء المعجمة، إلى الجنب الذي يلي التخت منه أي الميت، ثم يضجع على يمينه فيغسل كذلك. يعني حطيناه على يساره إخواننا، صار يمينه فوق، كتينا المي على اليمين حتى يوصل عند وين؟ عند السرير. قلبناه هلا صار يمينه على التخت ويساره إلى الأعلى، فنغسله شقه الأيسر، نعم. ثم يضجع على يمينه فيغسل كذلك حتى يصل الماء إلى سائر جسده، ثم أجلس الميت مستندا إليه لئلا يسقط. مسندا إليه. مسندا إليه، يعني أسنده إلي، نعم، أجعل ظهره إلى صدري أنا، لئلا يسقط، ومسح بطنه مسحا رفيقا ليخرج فضلاته، وما خرج منه غسله فقط تنظيفا ولم يعد غسله. يعني لو في حال خرج شيء من الميت هذا لا ينقض وضوءه ولا غسله، لأن الخارج هذا ينقض وضوء الحي للميت. نعم. ولم يعد غسله ولا وضوءه لأنه ليس بناقض في حقه. ثم ينشف بثوب كي لا تبتل أكفانه، والنية في تغسيله لإسقاط الفضل عنا. تمام. أما حتى لو ما نوينا صح غسله، لكن نأثم لأننا لم نفعل ذلك على سبيل إسقاط فرض الكفاية. نعم. حتى أنه إذا وجد غريقا يحرك في الماء بنية غسله لهذا. ليه؟ حتى نرفع الإثم عن أنفسنا. الإنسان وجدنا غريق في الماء في البحر، ماذا نفعل به؟ لو طالعناه مباشرة شو حكمه؟ مغسول خالص، وهيك إنه لا، بعد ما مات جرى عليه الماء إذا تغسل، لكن مو نحن غسلنا، لذلك نقول سقط غسله ونحن لم نحقق فرض كفاية. طيب ماذا نفعل؟ قال نحركه نحن في الماء ليكون لنا فعل وهو التغسيل بنية غسل الميت حتى نرفع الإثم عن أنفسنا. نعم. يحرك في الماء بنية غسله لهذا لا لصحة الصلاة عليه. إذا معناه ليش؟ لإسقاط الإثم عنا، ما هيك؟ أما لو أخرجناه مباشرة وصلينا عليه مباشرة جاز. ليه؟ لأنه مغسول لا إشكال فيه. نعم. قال وإذا يمم لفقد الماء ثم وجد بعد الصلاة عليه بالتيمم غسل وصلي عليه ثانية. يعني صلينا عليه بعد ما يممناه قبل أن ندفنه وجدنا الماء، ماذا نفعل؟ منفك أخواننا ومنعيد غسله، نعم، ثم نصلي عليه ثانية. نعم. والمنتفخ الذي تعذر مسه يصب عليه الماء ويغسله أقرب الناس إليه. لا خلصنا، يصب عليه الماء، انتهت. يصب عليه الماء، اي نعم. إذا إنسان عليه جراحات، إنسان في حروق أو ما شابه ذلك، ماذا نفعل به؟ نصب عليه الماء صبا بكفي. اي نعم. من يغسل الميت الآن إخواننا؟ قال ويغسله أقرب الناس إليه. ويغسله أقرب الناس إليه، وإلا فأهل الأمانة والورع. الآن لسوء الحظ إخواننا هذا العمل لا يعمل به يعني أهل الخير وأهل الكمال أهل التقوى طلاب العلم أبدا، ممكن يمارسوا هالشيء بشكل شخصي لقريبهم، أما إنسان موظف في هذا المجال غالبا هذه وظيفة يعني ينفر منها الناس خصوصا في عالم النساء، لذلك سبحان الله موتانا يغسلون أحيانا دون مراعاة هذه السنن، ننزعج من هذا الإنسان الموظف أحيانا جاهل لا يعلم، لذلك إخواننا ينبغي علينا أن نعلم هؤلاء هذه السنن وأن ندربهم على يطبقوا السنة وأن نشرف عليهم في هذه السنن عندما يفعلون ذلك بموتانا. نعم. ويستر ما لا ينبغي إظهاره. ويكره أن يكون ذنبا أو بها حيض. مين؟ المغسل يعني. ويندب الغسل من تغسيله وتقدم. نعم. وبعد تنشيفه يلبس القميص ثم تبسط الأكفان ويجعل الحنوط وهو عطر مركب من أشياء طيبة. ولا بأس بسائر أنواعه غير الزعفران والورس للرجال، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته. روي ذلك عن علي وأنس وابن عمر رضي الله تعالى عنه. ويجعل الكافور على مساجده سواء فيه المحرم وغيره، فيطيب ويغطى رأسه ليطرد الدود عنها، وهي الجبهة وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه فتخص بزيادة إكرام. هذه يعني مواضع السجود تخص بمزيد إكرام. نعم. وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة. فقال الزيلعي لا بأس بأن يجعل القطن على وجهه. يجعل القطن. بأن يجعل القطن على وجهه وأن يحشى به مخارقه كالدبر والقبر والأذنين والأنف والفم. لا بأس بذلك، أما لو لم يفعل ما في حرج إخواننا. أي نعم. وفي الظهيرية واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره أو قبره. سبحان الله. ولا يقص غفره الميت ولا شعره ولا يسرح شعره. يعني حتى لو فعلنا ذلك ما هو المندوب؟ دفن هذه الأشياء، خلاص دفنوه معه. نعم. ولا يسرح شعره أي شعر رأسه ولحيته لأنه للزينة وقد استغنى عنها. والمرأة تغسل زوجها ولو معتدة من رجعي أو ظهار منها في الأظهر. ولو معتدة من رجعي أو ظهار منها في الأظهر أو إلى ما أو إلى ما لا يحل مسه. أو إيلاء يحل مسه. يحل مسه. أو إيلاء يحل مسه. أن زوجته هي. نعم. والنظر إليه طالما أنها الآن معتدة من طلاق رجعي ما في إشكال. نعم. طيب كذلك من ظهار، هو ظهر منها. نعم. فما الحكم إخواننا هنا؟ هي زوجته يباح لها مسه. نعم. كذلك لو أنه آلى منها ولو أنه كان بعد إيلاء كذلك يجوز لها أن تغسله لحل مسه والنظر إليه. نعم. فلو ولدت عقيب موته أو انقضت عدتها من رجعي أو كانت مبانة أو حرمت بردة أو رضاع أو صهرية لا تغسله. بخلافه أي الرجل هي الآن لست في العدة، انتهت عدتها قبل أن يوصل بعدما مات. نعم. بخلافها أي الرجل فإنه لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح. وإذا لم توجد المرأة لتغسيلها ييممها. وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها يممها زوجها يعني ييممها. نعم. وليس عليه غض بصره عن ذراعها بخلاف الأجنبي وهو كأم الولد والمدبرة والقنة لا تغسل سيدها وتيممه بخرقة. ولو ماتت امرأة مع الرجال المحارم وغيرهم يممها كعكسه وهو موت رجل بين النساء وكن محارمه يممنه بخرقة تلف على يد الميمم الأجنبي حتى لا يمس الجلد. الآن لو في حال رجل مات بين محارمه النساء ماذا يفعلنا؟ يممنه هن النساء نفسهم فبيغسلوا ليه نغسلوا شو بيغسلوا شعورته. نعم. فييمم ولا يغسل. نعم. طبعا كان ما في رجال يعني ما في عنا غير النساء هذول فقط. نعم. ويغض بصره عن ذراعي المرأة ولو عجوزا. وإن وجد ذو رحم محرم يمم الميت ذكرا كان أو أنثى يمم الميت ذكرا كان أو أنثى بلا خرقة لجواز مس أعضاء التيمم لمحرم بلا شهوة كالنظر إليها منها له. يعني الآن لو في حال إنسان أخته مثلا نعم أو أخوه الأخ مع أخته هي الآن تيممه وهي يممها ما في غسل هنا. يغسلها يممها بلا خرقة، أما الأجنبي يممها بإيش؟ بخرقة. نعم. وكذا الخنث المشكل يمم في ظاهر الرواية. ليه؟ لأنه ما نعرف الآن هو ذكر أم أنثى، فربما يعني لو غسلناه قد يكون في اختلاف الجنس، المغسل الرجل والأنثى قد يكون يعني أنثى ليس بذكر، فبالتالي يكون غسله مع اختلاف الجنس، فلذلك الأحوط أن يمم. نعم. وقيل يجعل في قميص لا يمنع وصول الماء إليه، ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا، لأنه ليس لأعضائهما حكم العورة. وعن أبي يوسف أنه قال: أكره أن يغسلهما الأجنبي والمجبوب كالفحل. خلاص، والمجبوب كالفحل، كلاهما نفس الأحكام من حيث أيش الاغتسال. يعني المجبوب الذي ليس له يعني عضو ذكر، أخطوة الذكر. قال: ولا بأس بتقبيل الميت للمحبة والتبرك توديعا خالصة من عن محظور. وعلى الرجل تجهيز امرأته، أي تكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة. وهذا التخصيص مختار صاحب المغني والمحيط والظهيرية، انتهى. ويلزمه أبو يوسف بالتجهيز مطلقا، أي ولو كان الزوج معسرا وهي موسرة في الأصح. من هذا من تمام النفقة. قال: وعليه فتوى. قال محمد: ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه. ومن مات ولا مال له فكفنه ومن مات ولا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته من أقاربه. وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة، ولو كان له مولى وخالة فعلى معتقه. وقال محمد: على خالته، إن هي القريبة. وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال تكفينه وتجهيزه من أموال التركات التي لا وارث لأصحابها. فإن لم يعطي بيت المال عجزا لخلوه من الأموال، أو ظلما بمنعه صرف الحق لمستحقه وجهله، فعلى الناس القادرين. يعني في حال الآن ما رضي الآن بيت المال يدفع له الميت التجهيز والتكفين، ماذا نفعل به الآن؟ يجب على جماعة المسلمين. يقول لك أخي هذا عد أثر على بيت المال، طب بيت المال ما دفع، ماذا نفعل به؟ نتكفل نحن ذلك، وهذا واجب علينا. نعم. ويجب أن يسأل له، أي للميت، التجهيز من يجب أن يسأل ويجب أن يسأل له أي للميت التجهيز من علم به وهو لا يقدر عليه، أي على التجهيز. يعني أنا جار الميت، علمت بوفاته وما عندي قدرة أجهزه أنا، ماذا أفعل؟ يلزمني أن أسأل الناس. ليه؟ لأنه طب أنا ما في غيري بيعرف. نعم. أن يسأل غيره من القادرين. بخلاف الحي إذا عري لا يجب السؤال له، بل يسأل بنفسه ثوبا بقدرته عليه. على إيش؟ على السؤال يعني. وإذا فضل عنه شيء صرف المالك، وإن لم يعرف كفن به آخر. وإلا زاد معنا في المصاري الآن أجار الكفن الأول، نصرفه لمين؟ لكفن ميت آخر، أو نعيده إلى صاحب المال، وهذا هو الأفضل. وإن لم يعرف كفن به آخر وإلا تصدق به. ولا يجب على من له ثوب فقط تكفين ميت ليس عنده غير. وإن أكل الميت سبع فالكفن لمن تبرع به لا لوارث الميت. حلو. يعني الآن بدنا نكفنه، وجدنا الميت راح أكله السبع نصيب النخدة. فماذا نفعل بالكفان؟ قال نعيده لمالكه، لا يورث على الميت لأنه بالأصل ما ملكه، الميت لا يملك، وإنما هذا أمر نتبرع به من باب الإباحة. فإذا استغنى عنه ماذا نفعل؟ نرده لمالكه الذي أنفق قيمته. نعم. وإذا وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس أغسل وصلي عليه وإلا لا. قال رحمه الله: والتكفين فرض. نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.